بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في متنه القطرة في نواصب الفعل المضارع، نعم قال: وبعد اللام في نعم نحو لتبين للناس نعم ليغفر لك الله، إلا في نحو لئلا يعلم، نعم لئلا يكون للناس فتظهر لا غير، نعم ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير فتضمر كإضمارها بعد. نعم، بالضم فتضمر شيخنا. في الضم. نعم قال: فتضمر لا غير كإضمارها بعد، بعد أو حقه أو قال قال فتضمر لا غير كإضمارها بعد، حتى إذا كان مستقبلا، إن كان الفعل نحو مستقبلا. حتى نعم. عندي إذا شيخنا الله طيب يحفظكم. نسخ هكذا. نعم لعله. طيب، قال: حتى إذا كان مستقبلا، نحو حتى يرجع إلينا موسى. نعم. وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. نعم. أو إلا، نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. نعم دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد درسنا فيما سبق النواصب للمضارع، وذكر الشيخ منها يعني لن حرف نصب ونفي واستقبال، وإذا مصدر في أول الكلام، والمضارع مستقبل متصل بإذا أو منفصل بقسم. ثم ذكر بارك الله عن المصدرية. عن المصدرية هي من النواصب من أم الباب، ولكن أخره المصنف كما ذكرنا لكم في الدرس السابق لأجل طول البحث فيها. ثم قال: ومضمرة جوازا، أن كلمة أن تنصب المضارع مضمرة جوازا أي لا وجوبا، معناها يجوز إضمارها ويجوز إظهارها، كما ذكرنا لكم في الآيتين اللتين قرأنا لكم في قوله تعالى مثلا: وأمرت لأعدل بينكم. هنا كلام بعد لام التعليل أن مقدر بعدها جوازا، يعني في آية الأخرى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أن هناك ظاهرة. إذن مضمرة جوازا هذا هو المعنى، يجوز إظهارها وإضمارها. والمواضع الإضمار جوازا خمسة مواضع: أولا بعد عواتف الأربعة، إذا وقع فعل المضارع بعد عواطف الأربعة، أي وهي الواو والفاء وثم وأو، لكن مسبوق باسم خالص من معنى الفعل، بأن كان مصدر أو اسم جامد يعني لا يكون فيه معنى الفعل، فهناك تقدر أن بعد هذه العواطف الأربعة، كما ذكر الشيخ: لبس عباءة وتقرعيني. ثم ذكر: وبعد اللام كذلك، أي موضع الخمسة بعد اللام التعليلية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين لام التعليل هناك أن مقدر جوازا، إلا إذا اجتمع يعني اللام التعليلية مع اللاء نافية أو زائدة للتوكيد في أول الفعل، مثل لئلا يعلم، فهناك أن تظهر لا تضمر، فلو أضمرت أن هناك يجتمع لام الجار مع اللاء النافية، أو مثل قوله تعالى: لئلا يكون للناس، بارك الله، لئلا يكون للناس، لأن لا يكون، هناك أن ظاهرة مظهرة لا مضمرة، كي حتى لا يجتمع هناك اللام الجار مع اللاء النافية، فهناك تظهر لا غير. ثم شيخ يقول: ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمروا لا غير. انتهينا من مواضع إضمار أن، يعني جوازا، خمسة مواضع بعد العواطف الأربعة وبعد اللام التعليلية، وبعض اللام التعليلية تظهر إذا كان في أول الفعل المضارع لا، لا النافية أو لا الزائدة. ثم بدأ الشيخ ببيان إضمار عن المصدرية وجوبا، فأن المصدرية يعني تضمر وجوبا بعد لام الجحد، أي كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، فهذا لام ليعذبهم هذا يسمى لام الجحد. معنى الجحد أي لام النفي، وهي المسبوقة إما بما كان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الآن لام ليضيع بعد ما كان، أو بعد لم يكن كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، أهل يغفر اللام بعد لم يكن. وهذه اللام سميت بلام الجحود لملازمتها الجحدة أي النفية، من قبيل تسمية العام باسم الخاص، إذ الجحد لغة إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار. الجحد في اللغة إنكار إيش؟ إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار. كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإذا جحدوا هناك جحد منهم يعني إنكار ما يعرفونه. إذن الجحد يعني أن هو النفي، ولكن لغة إنكار ما تعرفه. إذن وإذا وقع مثلا هذا اللام بعد يعني ما كان أو لم يكن، كذلك أن تقدر بعدها، وهذا اللام تسمى بلام الجحود. والجحد يعني ليس مطلق الإنكار، هناك لكن جحد إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار. إذن الآيات التي ذكرنا لكم، فكل من يديعه ويعذبه ويغفره منسوبات بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. أما المصدر المؤول من الفعل واللام الجحود، فهمتم؟ يعني يتعلق بماذا؟ بمحذوف وجوبا، وهذا المحذوف خبر ناسخ، والتقدير ما كان الله مريدا لإضاعة إيمانكم. إذن لفظ الجلال اسم كان، مريدا خبري كان، أو اللام مع الفعل المؤول بالمصدر يتعلق بمريدا، أي ما كان الله مريدا لإضاعة إيمانكم، أو مريدا لتعذيبهم، ما كان الله مريدا لتعذيبهم كذلك، أو ولم يكن الله مريدا لغفرانهم، هكذا. إذن هذا اللام مع ما بعدها مؤول بالمصدر يتعلق لام إيش؟ بخبري كان أو لم يكن. ثم ذكر الشيخ هنا قال كإذمارها بعد حتى إن كان الفعل مستقبلا، نحو حتى يرجع إلينا موسى. حتى إن كان الفعل بعدها مستقبل، يعني اشترط النصب المضارع بعد حتى الجارة أن يكون الفعل بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، أو قولك أسلمت حتى أدخل الجنة. فإن مثلا رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنظر إلى زمن التكلم وزمن عكوفهم على عبادة العجل، من قولهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وكذلك مثلا دخول الجنة مستقبل بالنظر إلى زمن التكلم وزمن الإسلام في المثال أسلمت حتى أدخل الجنة. أما إن كان الفعل بدل حتى حالا بنفسه أو مؤولا بالحال، هناك لا تضمر أن بعد حتى، وهناك رفع الفعل متعين، نحو سرت حتى أدخل البلدة برفع أدخل، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، أو قلت ذلك بعد ما دخلت ولكن أردت إيش حكاية تلك الحال، فإن هناك إما حال أو مؤولا بالحال. ثم يعلم أيها الطلاب، يعلموا أن لحتى معنيين، هذا هو المعروف عند الجمهور. أحدها الغاية، حتى للغاية أي لانتهاء الغاية كإلى. ما هي حتى الغاية؟ أن ما قبلها ينتهي بحصول ما بعدها، فما بعدها غاية له، هذا هو الغالب في معنى حتى. وعلامة هذه الكلمة حينئذ أن يصح في موضعها كلمة إله. كيف مثلا؟ حتى يرجع إلينا موسى، أو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن كلمة إله أصلا وضعت لانتهاء الغاية، فحتى إذا كان بمفهوم إله يعني يصح في موضعها وضع كلمة إله، فكذلك حتى للغاية. فهذا حتى نعم، فهذه الكلمة يعني حتى تنصب المضارع بعدها بأن مضمرة. كيف تقول؟ إلى أن يرجع موسى، أو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى أن يأتيك اليقين وهو الموت. ومعنى الثاني لحتى التعليل، بمعنى كي التعليلية. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، وعلامتها إيش حينئذ؟ صحة وقوع كي تعليلية في موضع حتى، كما تقول أسلمت كي أدخل الجنة. شوف، أسلمت حتى أدخل الجنة، معنى كي أدخل الجنة. أسلمت حتى أدخل الجنة أي كي أدخل الجنة. فحتى سواء كان بمعنى يعني إلى أو بمعنى كي التعليلية، فهناك تقدر أن بعدها، والفعل المضارع بعدها تكون منصوب بأن مقدرة، وتصلح للمعنيين. لحتى قوله تعالى مثلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالآية تحتمل أي إلى أن تفئ أو كي تفئ، تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى على كل حالتين. مثلا فحتى هناك تقدر أن بعدها وجوبا، لأن حتى حرف الجر، وحرف الجر مدخول إيش الاسم، لا بد أن تؤول يعني الفعل بعدها بالاسم، كما هناك في لام الجحود، لام الجحد، لام الجار، فتقدر أن بعدها حتى يصح دخول اللام الجارة ودخول حتى على الفعل المضارع. هذا هو السبب بالتقدير في تقدير أن بعد لام الجحد وبعد حتى. ثم يقول الشيخ وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو يقول والتي بمعنى إلا، نحو كسرت كعوبها أو تستقيما. هناك شيخ ذكر أن أو تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا. الأول ذكر له مثال من هذا البيت، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا لصابري. ثم ذكر لي مثلا قسم الثاني، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. فأو كلمة عاطفة، وهي التي يستصلح في موضعها إما إلى أو إلا. هذا التعبير أجود من قول المصنف بمعنى إلى. ليش؟ لأن التعبير بمعنى إلى أن يوهم ترادف الحرفين، والأمر ليس كذلك، ليس أو مترادف مع إلى ولا مع إلا. إذن لو قال المؤلف هكذا وهي التي يستصلح في موضعها إلى أو إلا، هذا هو يعني أجود إن شاء الله. أما الضابط الأولى أي كون أو يعني بمعنى إلى أو تصلح في موضعها كلمة يعني إلى، أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا. كما في المثال الشيخ مثلا هنا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى الآن، أو مثال آخر لأنتظرن خالدا أو يجيئا. طيب فكل من يجيئا وأدرك مثلا فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوبا بعد أو التي يصلح في موضعها، تصلح في موضعها كلمة إلى، أي إلى أن يجيئا وإلى أن أدرك. وضابط الثانية بمعنى إلا أن ما قبلها ينقضي دفعة واحدة، كما وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أو مثال لأقتلن الكافر أو يسلم. فكل من يسلم وتستقيم مثلا تستقيم فعل مضارع منصوب بأن مقدر وجوبا بعد أو التي تصلح في موضعها كلمة إلا، أي إلا أن يسلم إلا أن تستقيم. فإن كانت مثلا أو لا تصلح في موضعها كلمة إلا ولا كلمة إلا، لم تضمر أن بعدها وجوبا، مثلا كما في أو العاطفة على اسم خالص أو يرسل رسولا وتقر عيني مثلا، فإضمار أن بعد واو بعد العطف هناك جائز لا واجب. أما إذا كان أو بمعنى إلى أو إلا، فإلى وإلا مدخولهما إيش؟ اسم، فلا بد من تقدير أن بعد أو العاطفة. ثم تصحيح قول مثال الشيخ في الشعر الأول، مثلا في الشعر الأول هناك الشيخ قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، معنى إيش؟ ليكونن استسهال مني للصعب أو إدراك للمنى. شوف أدرك معنى إيش؟ أدرك المنى معنى إدراك للمنى. وبيت الثاني وليكونن كسر مني لكعوبها أو استقامة منها، يعني الفعل المضارع يعني مؤول بالمصدر بالاسم لتصحيح دخول أو بمعنى إلى أو إلا على الفعل المضارع. نعم بارك الله. نعم أخ. قال رحمه الله تعالى. نعم. أو قال رحمه الله تعالى وبعد فاء السببية. نعم. أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل. نعم. نحو لا يقضى عليهم فيموتوا. نعم. ويعلم الصابرين. ولا تطغوا فيه فيحل. نعم. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. دقيقة هناك، جميع ما ذكرنا كانه علتها إيش؟ يعني علتها أن تكون المضارع اسما مفردا، فهمتم بارك الله، كي يصح دخول تلك الكلمات عليها من لام الجحد أو حتى الجار، كل حرف الجر أو كلمة أو بمعنى إلى أو إلا. الآن هناك مضارع كذلك تقدر أن وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية، لكن مسبوقتين بنفي محض خالص من معنى الإثبات، نفي محض ليس فيها معنى الإثبات، أو طلب بالفعل نفس الفعل يعني بصيغة الفعل لا بأسماء الأفعال. ثم ذكر المثال شيخ بقوله تعالى الله يقضى عليهم فيموتوا، ثم ذكر ويعلم الصابرين، ثم ذكر بعد طلب الفعل بالفعل ولا تطغوا فيه فيحله، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. يعني فاء السببية واو المعية مسبوقتين، فاء السببية واو المعية حال كونهم مسبوقتين بنفي محض خالص عن معنى الإثبات أو طلب بالفعل، كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت ويعلم الصابرين، أو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أو قول القائل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فالفاء السببية هي فاء العاطفة، وهي التي قصد بها الجزاء بأن يكون ما قبلها سببا لما بعدها. والواو المعية أيضا هي العاطفة، وهي التي تفيد معنى مع بأن يكون ما قبلها مصاحبا لما بعدها. الآن نذكر لماذا السبب تقدير أن بعدها، لأن الجملة قبل الفاء السببية واو المعية إنشائيات، مثلا كالأمر والنهي والدعاء والعرض تحديد تمني استفهام ترجي، هذا الأشياء، والنف محمول على النهي. إذن إذا لم تكن هناك أن مقدرة فالفاء السببية عاطفة واو المعية عاطفة، والفعل المضارع جملة خبرية، فلو لم تقدر أن هناك فيصير إيش؟ من عطف الإخبار على الإنشاء، وهذا لا يجوز. فلا بد من تقدير أن بعد فاء العاطفة السببية واو المعية العاطفة حتى يكون المضارع مؤول بالمصدر، فيكون من عطف اسم المفرد على المصدر المفهوم من الجملة الإنشائية. سنذكر لكم التفصيل. الشيخ يقول أو طلب بالفعل مثلا، أي بصيغة الفعل، فهمتم؟ لا بمعنى الفعل، لأصالة الفعل في هذا الباب. والطلب ليس فقط في النهي، الشيخ ذكر مثلا واحد النهي فقط، لكن ليس هناك النهي فقط، بل هناك يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحديد والتمني والاستفهام والترجي، كما جمع هذه الأشياء بعض الناس في شعرهم: مر وادعو وانهى وصل وأعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. إذن فمثال الفاء بعد النفي المحس في قوله تعالى، الشيخ ذكر المثال: لا يقضى عليهم فيموتوا. الآن يموت منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض، ليس فيها هناك الإثبات، وعلامة نسبه حذف النون أفعال الخمسة، والمصدر المؤول من الفعل بأن المضمرة معطوف على مصدر مفهوم من الفعل المتقدم، والتقدير لا يكون قضاء منا عليهم فموت منهم، هكذا. حتى وإن كان النفي من الإخبار يعني، ولكن حمل النفي على النهي هناك لعدم إثبات فيه. ومثال الواو المعية الآية المباركة بأن النفي المحض: ويعلم الصابرين، فيعلم يعلم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية مسبوقة بنفي محض، ما هو؟ قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم الصابرين، والمصدر المؤول معطوف على مصدر المفهوم من الفعل السابق، والتقدير ولما يجتمع علمه تعالى بالمجاهدين وعلمه بالصابرين. انظر، هكذا مؤول من عطف المفرد على المفرد، فهمتم بارك الله. ومثال الفاء بعد النهي مثلا في قوله تعالى: ولا تتغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أو قول قائل: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. فكل من يحل وتشرب منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بالنهي، والمصدر المؤول معطوف على مصدر المفهوم من الفعل المتقدم، كي لا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار، عطف الإخبار على الإنشاء، والتقدير لا يكن منكم طغيان فيه فحلول غضب عليكم. لا يكن منكم طغيان فيه فحلول غضب عليكم، ولا يكن منك أكل سمك وشرب لبن، أي مع شرب لبن هكذا. فإن لم يتقدم نفي نحو أنت تأتينا فتحدثنا، أو كان النفي غير محض، كيف؟ نحو ما تأتينا إلا فتحدثنا، أو نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا، وجب رفع الفعل في هذه الأحوال الثلاثة. أما في الأول فلعدم وجود النفي، وأما في الثاني فلنفي قد انتقد بإلا، وأما في الثالث فلأن ظلم للنفي وقد دخل عليها النفي ما تزال، والنفي إثبات، ذهب النفي عن ذلك، إذن صار إثباتا، ففي هذه المواضع الثلاثة لا تقدر عن. يا بارك الله، فهمتم؟ وكذلك إن كان مثلا طلب بغير الفعل مثلا لا يكون مضارع منصوبا بأن مضمرة، كالطلب باسم الفعل صح فأحدثك، ما فأن أحدثك لها، لأن صح هناك وإن كان فيه معنى الفعل ليس بالفعل فقط، أو بالمصدر مثلا سكوتا فأحدثك، سكوتا معناه أسكت، ولكن ليس فأحدثك منصوبا بأن، يعني ليس هو سكوتا طلب بالفعل، يعني هناك الشيخ قيد الطلب بالفعل. الآن مثلا الشيخ ما ذكر إلا مثال النهي فقط، ونحن نذكر لكم باقي الأمثلة من الإنشائيات. مثلا مثال الواو والفاء بعض الأمر كقولك اجتهد فتفوز أو وتفوز، أشوف أي فأن تفوز وأن تفوز. ومثالهما بعض الدعاء اللهم انصرني فلا أخذل أو ولا أخذل، جائز هذا بالواو بعض الفاء. ومثال بعض الاستفهام قولك متى تزورني فأكرمك أو وأكرمك، أو قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، فيشفع هناك كذلك منصوب يعني بتقدير أن، وعلامة النصب هي حذف النون. نعم. ومثالهم بعض العرض، وعرض إيش هو؟ الطلب برفق ولين، مثلا قولك ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك. ومثالهم بعض التحديد، هو الطلب بحث وإزعاج، له قولك هل اتقيت الله فيغفر لك أو يغفر لك أو يغفر لك، وكقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا التأخير منك والصدقة مني، هكذا. ومثاله بعض التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، قولك ليت لي مالا فأتصدق به أو أتصدق به، وكقوله تعالى مثلا يا ليتني كنت معهم فأفوز، شوف فوزا عظيما أي فأن أفوز. أو مثلا بعض الواو مثلا كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، شوف ولا نكذب منصوب بعض الواو بالتقدير أن مقدرة. وبعد الترجي مثلا كقولك مثلا لعل زيدا يزورنا فنكرمه أو ونكرمه، أو قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، شوف بنسب أطلع، هذا المواضع مواضع الإنشائيات، فتقدر عن بعض فاعل السببية والمعية، وحتى لا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء. فإذا قدرت هناك عن مصدرية فالفعل يسير بتأويل المصدر المفرد، فيكون معطوفا هذا المفرد على المفرد الموجود في ضمن ذلك الجملة الإنشائية. فهمنا هذا؟ نعم. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب أجركم، لم يرد شيء اليوم من الإخوة. نعم. ونقتصر على النواصب شيخنا، ما ندخل في الجوازم اليوم. الجوازم صعب عليكم، ما يطول. طيب لعل الأسبوع القادم. شكرا لكم إن شاء الله. شيخنا، بارك الله فيكم. خيرا، أحسن الله إليكم. إذا كان عندك حس سؤال فما يرسل إليك يرسل إلينا في الواتس إن شاء الله بالصوت أو بالكتابة، ما يضر إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله راجعوا درسكما بإذن الله. بارك الله فيكم.